الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. جاءه أحد أصحابه فقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتثبت به. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فاللهم اجعلنا من الذاكرين وأجرنا أجرهم يا رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ابتدأنا في اللقاء الماضي باب الثواب المترتب على ذكر الله تبارك وتعالى، وقد بينا من خلال ما قرأنا أن الذكر يعمر القلوب والبيوت، وأن فراغ القلب من الذكر دليل على خرابه. لذلك في صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. فالذاكر لله تعالى حي، والغافل عن ذكر الله تعالى ميت. ميت لأن الشيطان يجري به في مهاوي الضلال ولا يتوقف، والله قال في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والله جل جلاله نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن طاعة الغافلين، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك الذي يذكر ربه حي، وبيته عامر، والذي لا يذكر ربه ميت وبيته خراب. إذن من خلال ما ذكرنا تبين لنا عظيم الثواب المترتب على ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر، هناك ذكرك كفرد، وهناك مجموعة تجلس تذكر الله تبارك وتعالى. في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الرواية فيها أن مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا يتذاكرون سابق أحوالهم وما كانوا عليه في من أمر الجاهلية، ثم ذكروا نعمة الله عليهم بتوفيقهم للإسلام. هذه الجلسة ذكر لله تعالى أم لا؟ ذكر. عندما تذكر نعمة الله تعالى عليك فأنت لله ذاكر. ذكروا أحوالهم في الجاهلية ثم ذكروا أحوالهم في الإسلام، فحمدوا الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام. فمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى، نذكر منته علينا أن هدانا الإسلام. فقال النبي عليه السلام: الله، ما أجلسكم إلا ذلك. الله ده يعني يمين بالله. قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنما أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. طيب، هذا الحديث هل هو باقي؟ باقي، ما منا إلا وله أخطاء سلفت. فعندما يجلس ويتذكر سالف أمره ثم يحمد الله تبارك وتعالى أن هداه للإسلام، يحمد الله تعالى أن هداه، ويحمد الله أن ترك الضلالة، فهو بهذا الترتيب ذاكر لله تبارك وتعالى، والله تعالى يباهي به ملائكته. فعلينا إخوة الكرام أن نذكر نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها علينا. فالتحدث بالنعم ذكر. إنسان كان مريضا فشفي، والآخر كان مكروبا ففرج الله كربه، والآخر كان مقدورا عليه فيسر الله أمره. فعندما يجلس يتذكر ما هو فيه من نعمة وما سلف، يقول: الحمد لله على أن يسر الله، الحمد لله على أن فرج الله، الحمد لله على أن شفى الله. عند ذلك الله تعالى يباهي بالذاكرين نعم الله، يباهي بهم الملائكة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله تعالى: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقولون فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. هذه الرواية فيها الخير كله، فيها أن الله تعالى خلق ملائكة وجعل عهدتهم المشي في الطرقات، وهذا المشي يبحثون عن أهل الذكر، وظيفتهم خصوصيتهم التماس أهل الذكر، يبحثون عنهم في كل مكان. فإذا ما رأوا أناسا يذكرون الله تعالى حفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أريدك أن تلتفت إلى هذه الجزئية، إلى السماء الدنيا. الذاكر محفوف بأجنحة الملائكة، يعني هو في حماية وفي وقاية، هو في حماية وفي وقاية. ثم إذا صعد الملائكة بما سمعوا وسجلوا يسألهم الله تعالى وهو أعلم، وهو أعلم بالحال، أين كنتم؟ فيقولون كنا في الأرض. عند أناس يذكرونك، فيسألهم الله تعالى وهل رأوني؟ هم شافوني كرب؟ قالوا لا لم يروا. قال فكيف بهم لو رأوني؟ حالهم يتغير. قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأكثر لك تمجيدا وتسبيحا. ومن ثم في هذا دائما وأبدا يعني إخفاء الجزاء، وإذا كان ثواب، إذا كان الجزاء ثوابا أو عقوبة بيحمل الناس على الاستهتار، لكن معاينة الجزاء بيحمل الناس على الجد والعمل. إمهال العقوبة بيطمع الناس في الجناية، لكن لما تبدأ العقوبة موجودة يخاف الإنسان أن يجني. في الرواية قال الله تعالى وهل رأوني؟ قالوا لم يروك. قال فكيف بهم لو رأوني؟ لو أن الله تعالى كشف الحجاب عن وجهه ورآه خلقه، أي شيء كانوا يفعلون ما كان منهم إذا رأوا الله تعالى إلا أن تشتد عبادتهم وتزيد، وأن يزيدوا في التسبيح والابتهال والتمجيد. فسألهم الله وهو أعلم. وأي شيء يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة. في كلمة يسألونك الجنة يعني أعمالهم لك خالصة. يعني لو درس الإنسان في مجلس علم، هو مجلس ذكر، تسمع العلم ده ذكر، بتقرأ قرآن ده ذكر، بتسبح ذكر. طب جلس في مجلس علم، جلس لله، يبقى إذن جلوسه لله دليل على أنه يطلب جنة الله، والتاني جالس علشان المكيف بيجيب برد، جالس لأن الجو بره حار، يبقى هو جالس للجنة ولا جالس للمنفعة الدنيوية؟ ايه رأيك بلد اللي جالس للمنفعة الدنيوية وسط الجالسين للجنة؟ هو معهم، هو معهم، معهم لماذا؟ لأنه صاحب قوما صالحين، والصحبة صحبة الصالح شرف، صحبة الصالح شرف. حتى أكرمكم الله لو كان في صحبة الصالح حيوان مش ألمي، حتى لو كان كلبا، لو رجل صالح ماشي مع كلب يقوم الكلب ده ينال من شرف الصالحين. وعندك في سورة الكهف، يعني في أهل الكهف ربنا بيّن لنا طريقتهم، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وبعدين وزدناهم هدى. طيب يعني معناها كانوا أناسا مهديين، خرجوا وكان معهم كلب بيصطادوا بيه، بيصطادوا بيه في النهار وبالليل بيحرسهم. فربنا لما ذكر أهل الكهف ذكر في عددهم كلبهم، مش ربنا قال كده؟ ويقول سبع وثمنهم كلبه. فذكر الكلب في عداد الصالحين ليدل على أن صحبة الصالح شرف حتى للكلاب. يبقى لذلك هنا اللي جاي يسمع الدرس لله طالب الجنة، واللي جاي قاعد في وسط الدرس عشان يتبرد برضو هم القوم لا يشقى بهم جليسه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. يقول الله تعالى وأي شيء يسألون قالوا يسألونك الجنة، قال وهل رأوها؟ قالوا لم يروها، قال فكيف بهم لو رأوها، فكيف بهم لو رأوها. الحال يبقى ايه؟ لو ربنا اطلعنا على الجنة ورأينا فيها النعيم والمتاع، والله لن يكسل انسان ولا يأتيه الكسل اصلا. لماذا؟ لعظيم ما يرى، لعظيم ما يرى، لا يشغل أبدا عن الجنة ولا يلتفت إلى غيرها أبدا، لا يفكر في زوجة ولا في ولد ولا في أي شيء. يبقى همه فين؟ همه فيما رأى، يبقى همه فيما رأى. قال فكيف بهم لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، ولكانوا أشد عليها حرصا. ثم يقول ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. ما دام طامع في الجنه يبقى خايف من ايه؟ يبقى خايف من النار، نعوذ بالله من النار. طامع في الجنه يبقى خايف من النار. طيب يوم ربنا يقول وهل راوها؟ فيقولون لا، فيقول كيف بهم لو راوها. طبعا لم يطلع الله احدا من خلقه على النار إلا ما كان من أمر النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أطلعه في رحلة المعراج على الجنة والنار، فرأى أهل الجنة يتنعمون ورأى أهل النار والعياذ بالله يتضاغون بصوات صراخ. اللي ما يعرفش النار ما يقدرش يقول الجو حار ولا برد. يعني اليوم في هذا الشهر في بلادنا حرسها الله وحماها الجو عامل ايه؟ لا لا مش نار. انت ما شفتش النار عشان تقول نار، مش نار، تقول حر. وبعدين الحارة ديت لو انك رأيت غيرها ممكن تحكم على نسبتها، هي حارة بالفعل ولا الجو مع كده برضو جو ملائم. طبعا احنا في سنة في التسعينات سافرنا كده الخليج، الحرارة كانت بتوصل 70، هنا يوم ما تزيد جو 42 43 45. اللي ما شافش 70 ما يعرفش، لو شاف 70 يلاقي 45 جو ملائم. يعني يوم الجمعة كان الجو حار والأكسجين كان قليل، يعني الرطوبة عالية، والناس كان كله قاعد في الجحور. كله خايف يطلع بره. والحرارة كام؟ بيقولك 40. الحرارة في يوم القيامة بالتريليون بالديشليون بأرقام لا يعرفها البشر. ما هو تعالى معايا كده نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن في الحديث اللي ما بين الشمس شمس القيامة ورؤوس الخلق يوم القيامة، قال ما بينهم إلا ميل واحد. ميل، الميل ده لو اعتبرناه مسافة يعني 1800 متر، الميل البحري أقل شوية. لا ده بعض العلماء يقول لك الميل اللي في الحديث لا مسافة برية ولا بحرية، أمال إيه؟ قال لك ده هو المرود اللي المرأة بتجتحل بيه. لو جدتك زمان كانت بتجيب الكحل كده وبتجيب معاها كده مرود عبارة عن حاجة يعني كده مزركشة وفيها عود، عود كده أهو العود الكحلي، قالوا هو الميل. يبقى الشمس فين؟ فوق الراس. طيب شمس الدنيا بينك وبينها 93 مليون ميل، 93 مليون ميل بين شمس الدنيا وراسك. والحرارة مع زي لم لا خلينا في الوقت، لما تقيس الحرارة داخل المسجد تطلع كام؟ داخل المسجد الآن تطلع كام؟ 27 مع المكيف ده وأنا عرجان أهو. طيب 27 وفي الليل ومكيف وأنا عرجان، أمال دوت لما يبقى يوم القيامة وما فيش مجال بين الرؤوس والشمس، لا في تكييف يوم القيامة، التكييف ظل الله، ظل الله. حديث عندنا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبعدين عملك، ما هو عملك اللي سيدخلك في الظل. الصدقة يستظل بها صاحبها يوم القيامة. يبقى افهم معايا، فالحرارة في القيامة لا تقاس بالدرجات، يعجز عنها العد البشري. ومن ثم القيامة فيها انصهار، انصهار، انصهار. ما هو الحديث هو في صحيح مسلم بيّن عليه السلام قال يعرق الناس يوم القيامة، منهم من عرقوه تحت قدمه، نسأل الله تعالى أن نكون منهم، ومنهم من عرقوه إلى كعبيه. عارف كعبك؟ فين كعبك؟ أيوة شاور صح، بز الرجل اسمه كعب. ومنهم من عرقوه إلى نصف ساقه. يعني إيه نصف الساق؟ يعني هيغطس لغاية نصف رجليه. ومنهم من عرقوه إلى ركبته، ومنهم من عرقوه إلى فخذيه، ومنهم من عرقوه إلى حقويه. عارف الحقو اللي هو مكان الحزام ده؟ ومنهم من إلى سرته، ومنهم من إلى ترقوته. الترقوة اللي هي العظمة اللي بيرسو عليها اللياقة دي، اللي هم العظمتين دولي. ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغرق في عرقه. يبقى المية فوق راسه وهو عاطس تحت، هيموت؟ لا ما هيموتش. كل ما يشوف الموت ما هيموتش، الموت خلاص وما هيموتش. ليه؟ عذابه كده، عذابه كده في سورة ابراهيم مش كده؟ ربنا قال وما هو بميت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، عذابه كده. نعوذ بالله تعالى من عذاب الله. يبقى ليه يا جماعة؟ فكيف بهم لو رأوا النار؟ قال لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. طيب فمالك؟ قال له يا ربنا، يا رب ده فيهم واحد مش بيذكر، رايح لمصلحة، رايح لمصلحة. فقال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلما صاحب يا حبيبي إياك وقرين السوء، صاحب الصالح حتى تنتفع بصحبته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياك وقرين السوء، قال فإنك به تعرف. أما الصالح صحبته فلاح، صحبته فلاح. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. شفت التمايز؟ حامل المسك ونافخ الكير. يا أخي أنت لو جلست بجوار واحد معطر هتاخد من عطره، الحيز بتاعه ده هيبهت عليك. ولو جلست بجوار واحد بينفخ الكير أو بيدخن، الحيز اللي هو فيه هيجي عليك من دخان. يبقى لذلك عليك بأهل الصلاح، احرص على صحبتهم. كذلك من الثواب أن الله تبارك وتعالى يغفر للذاكرين أينما كانوا، أينما كانوا. عند الطبراني من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. بدل ما نقعد نرغي في الفاضي ونكت في أعراض الناس، ما نقعد نذكر. نذكر هو الذكر لازم أقول لا إله إلا الله، أذكر معناها إيه؟ يعني كنا زمان زي الناس دي، الحمد لله إحنا ربنا عفانا، ده ذكر ولا ذكر؟ ما هو ربنا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. عندما ترى ضالا من الضلال قل الحمد لله كنت فهداني. يبقى انت كده ذكرت ولا ذكرت. حتى عندما ترى الصغار يعبثون في الطرقات قل الحمد لله كنا كده وربنا عفانا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. عندما ترى عاصيا لا تعيره بمعصيته قل كنت عاصيا فهداني الله. التمس له العذر، جرب منه، خذه في احضانك، هدهد عليه، ثم اعطيه من تجاربك وانصحه بلطف وهدوء. بهذا تكون ذاكرا. يبقى ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه ثم قاموا، قبل ما يقوموا تأتيهم البشارة من السماء، تأتيهم البشارة مع الملك قوموا قد غفر لكم، وبعدين بدلت سيئاتكم حسنات. هذا ثمر الذكر، ثمر الذكر. طب ايه رأيك لما مجموعة تقعد تقول الله او لا اله الا الله، ده ذكر ولا ما هو ذكر؟ طب ذكر. طب التانيين هيقعدوا ويجيبوا سلامية وطبلة وطار ويقولوا لا اله الا الله، يبقى ذكر ولا ما هو ذكر؟ ذكر لمين بقى؟ بيذكر. كيف يعني؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن. الله، هو الطبلة والطار والسلامية والشخشة ده ذكر لله ولا شيطان؟ لا يجتمعان يا جماعة. مش ينفع أجيب صحن عسل وأحط عليه إبشيل سم، هيبقى عسل ولا هيبقى سم؟ يبقى ذكر الله لا يخالطه ذكر الشيطان، هو جاي من الجنة خايف من النار. يبقى لابد لما نقول اه هو بيذكر لله ولا بيذكر على السلمية؟ ده هو بيروح كده ويجي كده على النسق، بيشوف الشخشخ رايح فين وماشي وراه معاه زي. طب ما يبقى ده مش ذكر. لا خلينا شوية نتكلم في المسائل. يجلس ويقول لا يا الله ما شاء يبقى ذاكر. من يوم ما هجمت السلمية والشخشخ والطبلة والطار على الطرق ضاعت معاني الذكر وتحولت الطاعة إلى غير طاعة. هو بيبدأ وسط الميدان السلمية والطار والطبلة بيبدأ بالله، بعد شو بيعمل بنيها مش كده؟ يبقى كده نقول الله بلد خرجنا خلاص خرجنا يبقى بنقول هو اذكر الله ما استطعت، لكن لا تجعل للشيطان عليك سبيلا، لا تجعل للشيطان عليك سبيلا. ما هو أهل مكة ربنا ذكر في القرآن صفتهم، كانوا يروحوا الحرم بيعملوا كده، الناس بتصلي في الحرم يقوم ربنا يقول ايه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. الناس تروح تصلي وتاني يروحوا صدفوا وصفروا صدفوا وصفروا. أهل القرآن اهو الآية في القرآن اهي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. يبقى ما يمنع أحد أحدا يجلس للذكر مطلقا، بيقول لا يا الله مش هجل من العرب. لكن سلمية وطبلة وطار يخليهم الروح يفصلهم، ما يقدرش يفصله ما يقدرش. ومن ثم أهو الذكر، الذكر ثوابه كده، ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه ثم يقومون إلا بشرهم الملك قد غفر لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. ورمى الإمام الطبراني كذلك عن أبي الدرداء حكيم بن عويمر أو عويمر بن حكيم رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يوم يبعث عباده تختلف أحوال الناس في يوم القيامة حسب الحال الذي مات عليه الإنسان. في الحديث يبعث كل امرئ على ما مات عليه، اللي يموت على الطاعة يبعث على الطاعة، واللي يموت على المعصية بيبعث وهو يباشر المعصية. فمن جملة الناس أناس يبعثون يوم القيامة بوجوه كلها نور، وجه منور، وجه منور من غير علة منور، وبعدين جالسين على منابر منورة، المنبر نفسه نور. كان زمان مش نفهمها قوي، لكن لما أصبح النهاردة فيه ألوان لون الفسفوري ده منور على الطريق مش منور منور، والنهاردة أصبحت فيه أحجار بتطلع كده في الشمس وبالليل تبقى منورة على بعضها منورة. طيب يبدأ ناس يبعثون بوجوه كلها نور وبعدين على منابر من نور عندما يراهم الناس يغبطونه. الغبطة معناها بيقول لك ياه يا ريتني معاه، يا ريتني، يا ريت جزائي جزاؤه. وبعدين يسألوا دول أنبياء؟ يقول لك لا مش أنبياء. طب دول شهداء؟ يقول لك لا مش شهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فيغبطهم الناس. ثم عند ذلك الأعرابي كان قاعد في وسط الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام يعني أصبح صعب عليه. قام جثى على ركبتيه. الجثوم معناها إيه؟ قاعد كده أركبه، شفت اللي عنده خشونة ومش عارف يتني رجليه في التربيعة، بيقعد كده على ركبه كده، ووقف كده. هو عمل كده، جثى على ركبتيه وقال حلهم لنا يا رسول الله. يعني حلهم وصف، هو الوصف مش حلاوة؟ حلاوة. قال حلهم لنا يا رسول الله، نعرفهم لما دولنا أوصافهم نعرفهم. طب ويعرفهم ليه؟ يريد أن يكون مثلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم أناس تحابوا في الله، ليس بينهم قرابة لا من عيلته ولا يعرفه، إنما تحابوا في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله عز وجل. يعني نسأل الله تعالى أن يجعلكم وأنا معكم منهم. يعني أنتم تعرفوا بعض في النسب؟ أنتم قرايب؟ أبدا. إيه اللي جمعكم؟ جمعكم مجلس الذكر، جمعكم مجلس الذكر، جمعكم مجلس الذكر. نسأل الله تعالى أن يعقبنا وإياكم الجنة. يبقى إذن يا جماعة، الذاكر يبشر بالمغفرة قبل أن يقوم، والله تعالى يبدل سيئاته حسنات، وفي يوم القيامة مقعده على منابر من نور ووجهه فيه نور. ثم يجلس في رواية أخرى عن يمين الرحمن، وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. الذكر كتفصيل أعلى كلمة لا إله إلا الله، لما روى ابن ماجه والنسائي في سننيهما من حديث جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله. طيب هو الدرس ده داخل تحت لا إله إلا الله أم لا؟ داخل تحت لا إله إلا الله. هو اللي يقعد يقول يا رب قني النار أو أسألك الهدى، دي داخل تحت لا إله إلا الله ولا خارج عنها؟ داخل تحتها. مش لا إله إلا الله هي الدين؟ يبقى كل ما يدخل من قرب الدين يدخل تحت لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال حتى في أهل الجنة يقولون هذا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله أفضل الدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إله إلا الله أفضل الذكر. لكن لا إله إلا الله تحتاج إلى إيمان، والإيمان يحتاج إلى شريعة، فمن قال لا إله إلا الله غير مؤمن بها ما نفعته لا إله إلا الله. عبد الله ابن أبي ابن سلول وحاشيته من أهل النفاق قالوا لا إله إلا الله أم لم يقولوها؟ قالوها. وحد أو أشرك؟ وحد. لكن لما وحد آمن أو لم يؤمن؟ لم يؤمن. ومن ثم ما دام وحد ولم يؤمن كانت العاقبة البوار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأقربهم إلى الله تعالى، وقف على قبر عبد الله بن أبي بن سلول ودعا الله تعالى له بالمغفرة ودعا الله تعالى له بالرحمة، ودعوته شفاعة أم لا؟ شفاعة. لكن مع هذا وذاك لم يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ابن سلول. تدري لماذا؟ لأن الله شرط في الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فالله لم يرضى عن ابن سلول ومن ثم لم يقبل فيه شفاعة. وربنا ذكر في آخر المدثر لما بين الحوار الذي يدور بين أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم وبين أهل النار نعوذ بالله أن نكون منهم، ذكر أن في حوار سيدور بين أهل الجنة وأهل النار. اللي في الجنة سينظروا في النار كده يقولوا يعني يقولوا مين جابكوا هنا؟ اقرأ الآيات كده. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كل هذه الأشياء فعلناها حتى جاءنا الموت. يبقى كان عندهم إيمان ولا ما كانش فيه إيمان؟ ما كانش فيه إيمان. ربنا قال في الآخر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ابن سلول يدعو الله تعالى ويستغفر، فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى كلمة لا إله إلا الله بدون إيمان لا تغني. طيب قال لا إله إلا الله وهو مؤمن بها لكن من غير شريعة برضو ما تنفعش. الشريعة اللي هي ايه؟ العمل، الصلاة والصوم والزكاة والحج والإحسان والبر، ده كلها شريعة، دي كلها شريعة، ده هذه كلها شريعة. طيب هو مؤمن لكن ما بيصليش، نقول له ما صنعت شيئا. يقول لك يا عم ده ربك رب قلوب. لا، المسائل دي تحتاج إلى توضيح. يبقى التوحيد يحتاج إلى إيمان، الإيمان يحتاج إلى شرع. وانظر في القرآن تجد الله تعالى إذا ذكر الإيمان أتبعه بالعمل، لأن العمل شريعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بيذكر الإيمان ويذكر الشريعة ثم يذكر الجزاء. لكن مؤمن ما بيصليش، ما بيزكيش، مستطيع الحج ما بيحجش، طيب يبقى ما عندوش شريعة، يبقى إيمانه ما ينفعه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب وبعدين ايه رأيك بقى ان هو موحد ومؤمن وعامل بالشريعة لكن قليل الأدب. يروح فين؟ وافهم هم الأربعة تركيبة واحدة. توحيد يحتاج إلى إيمان، والإيمان يحتاج إلى شريعة، والشريعة تحتاج إلى أدب، تحتاج إلى أدب. ما في واحد بيصلي في الصف الأولاني لكن بياكل حقوق الناس، واحد بيصلي الخمس فروض في جماعة وبيسب الدين، فيه ولا مفيش؟ طيب يبقى ده أدب السيء بيوديه فين؟ بيوديه على الطريق الظلمة، بيوصله إلى الطريق المشوك. ومن ثم لازم مع التوحيد إيمان، ومع الإيمان عمل، ومع العمل إيه؟ أدب. بهذا الترتيب تسبق أخي الكريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، مفاد السؤال بيقول له من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه. يبقى هذا تحقيق ما قلنا، التوحيد يحتاج إلى إخلاص، الإخلاص ده عدو النفاق، الإخلاص عدو النفاق. أما توحيد بلا إيمان يبقى نفاق. إذن في الرواية أن المخلصين يفوزون بشفاعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام خيره الله تعالى بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة. قال يا محمد تحب أن يدخل نصف أمتك الجنة أو تحب أن أخصك بالشفاعة؟ فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، وما اختارش أن تدخل نصف الأمة الإيه؟ الجنة، اللي هو أميز وأعلى الشفاعة، لأن الشفاعة معناها سيشفع في العصاة. أيوة، كان جاي الأدب وخد جزاء قلة الأدب، وبعدها يخرج بالشفاعة يروح فين؟ يروح الجنة. لذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لكل نبي دعوة مستجابة وكل تعجل بدعوته. قال واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. كذلك من الثواب المترتب على لا إله إلا الله ما جاء في المستدرك من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار. إيه هي الكلمة؟ قال لا إله إلا الله. داوم عليه، قولها باستمرار في فراغ، قل لا إله إلا الله، قلها باستمرار، يقوم اللسان عند الموت يمسك فيها ويقول لا إله إلا الله. اللي بيحب شيء بيذكره، اللي بيحب شيء بيذكره، وانت بتحب ربك اذكر ربك ولا تغفل عن ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار. الكلمة هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها انقسم الناس إلى مؤمن وكفار، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. الكلمة هي الشجرة الطيبة التي جاء ذكرها في سورة إبراهيم عليه السلام، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي كلمة لا إله إلا الله. وآخر رواية في هذا الباب رواها الإمام البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أوصى نوح ابنه فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقولي لا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. قال: ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص إلى الله تعالى. فلما ذكر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة واحدة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله والحمد لله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. أريدك أن تنظر إلى عجز الحديث إلى آخره، مثلا بوصي الأمة أن تقسم من لا إله إلا الله ومن قول سبحان الله والحمد لله، وبين قال لك هذه صلاة كل شيء، يعني إذا كان في الكون مصلي خلاف المكلف صلاته هي إيه؟ التسبيح، كل قد علم صلاته وتسبيح. طيب لكن في الحديث جزئية مهمة جدا أريدك أن تأخذها بجد وجد واجتهاد. قال: وبها يرزق كل شيء، يعني الذكر من أسباب الرزق، بل هو جل أسبابه. في الحديث وأنتم تحفظونه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره قال: فليصل رحمه. الصلة ذكر ولا لا؟ ذكر، ورتب الله عليها الرزق. واحد يقول لي: يا عم الشيخ يعني أني أشيل وودي، وأني بشيل بنقص المال، يبقى كيف يزيد المال كده؟ أنا لما أشيل من مالي بعشرين جنيه فكة واروح لأختي، طب ما أنا كده المال بينقص. نقول له: لا أنت فاهم غلط، المال مش بينقص، هو رزق مال بس. نعم، هو رزق مال بس شوية. أيوة، حد يتنظر بيقول لك هو الرزق، هو الرزق مال فقط، هو كشف البلاء مش رزق؟ رزق. استجابة الدعاء مش رزق؟ رزق. شفاء المرض مش رزق؟ وهكذا. لكن أنا أريد أن أطلعك على شيء. واحد أخته متزوجة في معفن، وبعدين مرته قالت له: لك ثواب، أختك مقطوعة روح لها. من هنا لهنا راح لأخته في مرة من المرات كده، وبعدين قالها: يا أختي أنا جيت، النبي بيقول في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه. قالت له: يعني أنت جاي عشان تغتني؟ أنت ما جاي عشان أنا الرحم؟ كلام جاب ودى. وبعدين وهم قاعدين كده واحد قال له امال مين ده؟ قال دي اخويا شغال ايه؟ قالت نجار. قال كويس الحمد لله. ده اللي بلوى على واحد يعمل لبنتي اطنوم، يعمل لبنتي اطنوم. ده قال له يا عمي انا عمل لك اوضتين نوم. اتداول معاه هناك وعرف انه نجار. الرزق هنا في رزق ولا مفيش رزق؟ سببه ايه؟ سبب الصله. ايه كان يعرف فلان لفلان؟ الصله. وعلى هذا فاعلم ان كم من صفره ترتبت على صله رحم مقطوعه، وكم من مشروع ترتب على صله رحم مقطوعه. وهذه احوال الناس، وهي احوال ليست خافيه على احد. هذا قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طب إيه رأيك الناس النهاردة بتبدأ صبيحة يومها بالذكر ولا بغير الذكر؟ كل الناس على أحوال شتى. ربنا قال في القرآن إن سعيكم لشتى. في واحد بيقوم بيقول توكلت على الله، وهو طعم البيت بيقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الملك بيقول له كفيت ووقيت وهديت، يقوم يطلع في امان لما يرجع. وفي واحد هو طالع من الدار يقول لها ارجع يا ولي يا بين الستين وسب لها سبعين دين، مش بيحصل؟ طب اللي سب الدين دي طالع يرزق ازاي؟ واللي يبدا يومه بعلي الحرام من ديني هيرزق ازاي؟ هياتي رزق، هياتي رزق، بس رزق منزوع البركه، رزق منزوع البركه. في يعني لما تقف في نومه في التكاتك تسمع عجب، تسمع عجب على ريق النوم يسب له، يسب له 50 دين تمام. وبعدين لما ينحس كده يقعد في العاصر ما فيش مشوار يقول له يا ده امشي من هنا، انا بقالي من الصبح ما خدش ما خدش ولا دور. طب كيف الاحوال صعبه عند الناس من سوء الاخلاق. من ربنا قال في القران وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ربنا من كرمه وجوده بيعفو عن كثير، فكيف بالحال لو لم يعفو ذو الجلال والإكرام؟ يبقى مطلوب يا جماعة نذكر ربنا ذكرا صحيحا. عسى الله تعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. بينا إخوة الكرام أن ذكر الله تبارك وتعالى سبيل إلى الجنة، وذكر الله تعالى في الدنيا يقيك الشر والبلاء، وذكر الله في الدنيا سبيل إلى تحصيل الأرزاق. ولربما بدأ الإنسان يومه بمعصية الله وجاءه من الرزق، فالرزق الذي يأتي العصاة رزق استدراج. والله جل جلاله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث إذا رأيتم الله تعالى يعطي عبده من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلموا أنه استدراج. وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي رواية قرأ قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بعد ذلك عندنا ثواب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الشهادة الإقرار، أن تقر بوحدانية الله وبرسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتقر بأنه عبد الرسول، وتقر بنبوة عيسى عليه السلام وبأنه عبد وكلمة ألقاها الله إلى مريم وروح منه، وتقر بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. هذا الإقرار وهذا الاعتقاد يوصل إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. وروى الإمام الترمذي وابن ماجة وابن حبان بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فقال: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيستخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنه لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. الحديث هذا في المؤمن يوم القيامة. المؤمن من ستر الله عليه في القيامة أنه يريه أعماله السيئة، يسترها عن أهل الموقف، ويري أهل الموقف حسناته. يبقى معاه كتابه كده، اللي في داخل الكتاب سيئاته، واللي في خارج الكتاب حسناته. يقول له: أتنكر من اللي انت عامله حاجة؟ يقول له: يا رب، ده كله أنا عملته، ده كله أنا عملته. والكلام ده بينه وبين مين؟ وبين ربنا. ظاهر الكتاب من ورا فيه ايه؟ فيه صلواته وطاعاته وعمراته، والناس شايفاه يقولوا: يا بخته، ده في الراحة خلاص. يقول له: طيب، لك عندنا مظلمة؟ انت مظلوم؟ يقول له: لا. كان لك عذر؟ يقول له: لا. يقوم ربنا يقول له: لا، لك عندنا حسنة. يقوم يعطيه كلمة التوحيد، يقول له: شوف، دي لك عندنا. فتوضع في كفة وكل الأعمال في كفة، تقوم ترجح كلمة لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. خذ من هذا عظة واشتغل في التوحيد، وحد ربك توحيد صحيح، ولا تخف، ولا تخف من مثولك بين يدي الله، ستكون يوم ذاك في أمام. أما الكذاب المنافق لما يمسك كتابه يوم القيامة يرى حسناته وسيئاته مكشوفة لمين؟ للناس. يقوم ربنا يقول له: أنت عملت كذا. يقول له: ما عملتش. ما هو اللي قدام منه الخير اللي هو عمله فقط، أما الشر في الصحيفة من خارجها يبقى مفضوح عند الخلق، فرحان في نفسه، فتكون خسارته متحققة يوم القيامة. وسبق وأن ذكرنا قول الله تبارك وتعالى من سورة الحديد في شأن المنافقين من حفظ الآية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، تمام كده؟ وبعديها بدأت المنافقين يقولوا المؤمنين، والكلام سيطول، لذلك سنتوقف عند هذا الحد.